الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول أحدهم منة الله ولا منة خلقه؟ الحمد لله، هذا القول لا بأس به إن شاء الله، لأن الإنسان يسعى جاهدا في هذه الحياة أن يسد جميع أبواب انفتاح الذل عليه، فكلما كان الإنسان محتاجا إلى الناس كلما كان ثمة باب مفتوح من أبواب الذل. فالإنسان في هذه الحياة يحرص أن يستغني عن الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى يقطع وسائل ذله وانكساره وخنوعه وخضوعه بين يدي الناس. فإن الناس إذا كانت لهم عليك منة أذلوك بها وأهانوك بها واحتقروك بها، ونقص قدرك من قلوبهم بقدر منتهم عليك. ولذلك الله عز وجل أخبر بأن المن بالصدقة يبطل أجرها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالناس يمنون بما يعطونك من الخيرات ومن الصدقات ومن الجاه والشفاعة، يمنون عليك. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا الله يمن والمخلوق يمن، ولكن منة الله هي منة العز ومنة الرفعة. فجميع النعم التي نرفل فيها صباحا ومساء قد غطتنا من أعالي رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، إنما هي فضل الله ومنته وعطاؤه. فمنة الله عز وجل هي منة العز، ولا يمكن أبدا أن يتحرر العبد عن منة الله في لحظة من لحظات حياته، إذ ما من لحظة تمر عليك إلا وأنت ترفل بنعمة من نعم الله. فلا يمكن أبدا أن تتخلص من من الله عليك ومن فضله عليك ومن نعمته عليك. فمنة الله منة عز، وأما منة المخلوق عليك فهي منة الذل. فإذا قول الإنسان منة الله ولا منة خلقه يعني أنه يقول منة العز التي هي منة الله ولا منة الذل التي هي منة المخلوقين. فيقول: أنا أحتمل منة الله عز وجل، لأن كل ما في من النعم إنما هو هبة من الله وعطاء من الله ومنة من الله وفضل من الله، وأنا عبد له، لا أزال العبد الذليل الفقير المنطرح المحتاج المفتقر إلى ربه عز وجل في كل لحظاته وفي كل حركاته وسكناته. فإذا منة الله هي منة الذل، وفضل الله هو فضل الذل الحقيقي الذي تحبه النفوس وتشتاق إليه الأرواح. وكلما كان العبد ذليلا منطرحا بين يدي ربه عز وجل كلما كان رفيع الجناب رفيع المنزلة عالي القدر عند ربه عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن المنة الذي نهرب منه هو المنة للمخلوق علينا، فنحن إنما نكدح لنحصل المال حتى نكف وجوهنا عن منة الناس علينا، وحتى نسد أبواب احتياجنا عن الناس. فإذا وقع العبد في منة المخلوقين فقد وقع في أسباب الذل والمهانة والاحتقار ونقص القدر في قلوب الناس. وكلما استغنى عن الناس كلما عظم قدره في قلوب الناس. فإذا قول الإنسان منة الله ولا منة خلقه كأنها قوله منة العز ولا منة الذل. فالمنة من الله عز وجل علينا هي منة العز، والله يمن على عباده أن هداهم وأن وفقهم وأن أعطاهم، ولكنها منة العز. وأما المخلوق فما إن يعطيك شيئا إلا ويمن عليك منة الذل والاحتقار والسخرية. فهذا قول صحيح مليح ولا بأس به، والله أعلم.